من وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كتب مرة إلى مسلمة بن مخلد فقال له: سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. وصية عجيبة وتذكير عظيم. أولها في الرسالة قال: سلام عليك، وهذا من آداب الرسائل، آداب السلف في الرسائل، أنهم يقولون في صدر الرسالة سلام بالتنكير لا بالتعريف، ولهذا مما لا يحسن أن تبدأ الرسائل بقول المرسل السلام، وإنما الرسائل تبدأ بسلام عليك، سلام عليك أو عليكم ورحمة الله وبركاته، تبدأ بالتنكير وتختم بالتعريف. قال العلماء أو قال بعض العلماء: هذا مأخوذ مما جاء في سورة مريم، فإن السلام إذا تكرر في مكان أو في مقام مرتين، مقام حديث أو مقام رسالة، فإنه يكون الأول منكرا والثاني معرفا، وفي سورة مريم ذلك. في الآية الأولى قال سلام، قال وسلام علي، وفي الآية الثانية قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإذن هذا من أدب الرسائل. الثانية قوله عليك ولم يقل عليكم، لأن هدي السلف والأكثر من حالهم أنهم يخاطبون المفرد بالمفرد في السلام، ما يقولون للمفرد سلام عليك أما بعد. التسليم على المفرد يجوز أن يكون بالجمع سلام عليكم، بالنظر إلى المخاطب الملقى عليه السلام وإلى من معه من الملائكة كما قال الفقهاء، ويقول للواحد السلام عليكم، له ولي الملائكة الذين معه. لكن الأفضل أن يقال للواحد السلام عليك، مثل ما جاء في البخاري أنه أول ما ألقي السلام أن آدم عليه السلام قيل له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فانظر ماذا يحيونك به، فإنه تحيتك وتحية ولدك من بعدك. فلما ذهب قال الملائكة له: سلام عليك ورحمة الله. دل هذا على أن المفرد يخاطب بعليك لا عليكم، فإن عنا هو والملائكة فلا بأس. قال أبو الدرداء في وصيته هذه لمسلمة بن مخلد: إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. درجتان تحرك بهما القلوب. بعض الناس قد لا يتحرك قلبه تماما إذا ذكر بغض الله له، ولكن يتحرك إذا ذكر بغض الناس له. لهذا ينبغي على المذكر والداعية أن يحرك الناس بما يصلحهم. قال أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه: إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، وهذا في حق الموحد المؤمن من أعظم ما يكره ويبتعد عنه، أن يبغضه الله جل وعلا الناس، أعني المؤمنين. لماذا آمنوا؟ إلا طلباً لرضا الله جل وعلا وإخلاصاً له وتوحيداً. فلهذا إذا كان في أمر غضب الله جل وعلا وفيه مقته وأليم عقابه، فلا شك أنه يجب على المؤمن الموحد أن يسرع بالابتعاد عنه. إذا عمل العبد بمعصية الله أبغضه الله، يعني إذا داوم عليها وأصر. أما إذا كان مذنبا مستغفرا، مذنبا تائبا، إذا أذنب رجع،